قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، في آيات تلت هذه الآية المباركة. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا رسول الله، واذكر أيها المؤمن، واذكر يا عبد الله ويا أمة الله، قول إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى، وسؤال إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى قائلا: رب أرني كيف تحيي الموتى، أطلعني يا رب على كيفية إحيائك للموتى. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: أولم تؤمن؟ قال بلى، أي قد آمنت. فليس السؤال إذن على سبيل التشكك والارتياب أو للتشكك والارتياب، إنما هو سؤال لمزيد من طمأنينة القلب. وهذا جائز، جائز للشخص وإن كان مؤمنا أن يطلب من الآيات والدلالات ما يزداد به طمأنينة إلى طمأنينته. ونحوه في قول الحواريين لعيسى عليه السلام: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فطلبوا مائدة من السماء لمزيد من طمأنينة القلب، فالقلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة وتتابعها. ومن هنا التمس بعض العلماء إجابة لما قد يطرح من أسئلة حول قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قالوا: أليس الله بكاف عبده؟ فلماذا إذن قيل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ قال فريق من أهل العلم: لأن النفوس جبلت على الطمأنينة بالأسباب المحسوسة، ولذا قيل وصالح المؤمنين. وقد قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال فريق من العلماء: وذلك أيضا لمزيد من الطمأنينة، وإلا فالنصر من عند الله العزيز الحكيم، كما قد زيلت بذلك الآية الكريمة. والله تعالى أعلى وأعلم. فالشخص المؤمن يزداد طمأنينة وإيمانا بتواتر الأدلة، وإن كان يعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ وهو يعلم أن النصر من عند الله، وقد من الله على عيسى وذكر منته عليه بقوله: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إلى أن قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. فالقلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة، وتنتفي عنها الريب والشكوك شيئا بعد شيء بتواتر الأدلة، والله أعلم. وقد ورد عند هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته. نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته. فقد ورد لأهل العلم أكثر من قول في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العذر لأمته فيقول: إذا كان إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى لمزيد من طمأنينة القلب وهو خير البرية، فنحن أحوج إلى مزيد من الأدلة لذلك. فهو التماس للعذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن المراد نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، أي أننا لم نشك في وحدانية الله، ولو كان ثم من يشك لكنا نحن، أما وأنا لم نشك فإبراهيم إذن من باب أولى لم يشك، لأنه إمام ونحن الذين أولى بالشك منه. فما دمنا نحن لم نشك، إذن الأفضل منا لا يشك، وهو الخليل صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن طلبي هذا ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد تقطيعهن وذبحهن، ثم دعهن يأتينك سعيا. فعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فجاءته الطيور تسعى. قال تعالى: واعلم أن الله عزيز، أي غالب لا راد لما أراد، حكيم في كل شيء وفيما يشرع ويصنع سبحانه وتعالى. قال: فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا. وهذا دليل من أدلة البعث، فقد سبق بيان أدلة البعث مجملة، ومن أدلة البعث المجملة إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا، وقد ذكرت لذلك أمثلة في مواطن عدة من الكتاب العزيز، منها ما تقدم في الآية السابقة من ما أطلق عليه العلماء قصة العزير فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وكذلك قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، في قصة قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وكذلك في إحياء المسيح عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله. وهذا الموطن الذي بين أيدينا، وضم بعض أهل العلم إلى ذلك قصة أصحاب الكهف على نزاع بينهم في أمرهم هل ماتوا، ولم يذكر أنهم ماتوا صراحة، إنما فيه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فهذا الأصل الأول والاستدلال الأول على البعث، استدلال ببعث بعض الأنفس بعد موتها، وثم استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وله أدلة كثيرة في الكتاب العزيز، واستدلال ثالث بخلق السماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس، واستدلال رابع بأصل خلقنا من نطفة من مني يمنى. استدلالات متعددة والله أعلم. قال تعالى: ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا ويجدر التنبيه على قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ما معنى قوله سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال كثير من أهل العلم: ضرب لنا مثلا بخلقنا، شبهنا بخلقنا، فكما أنه أي الكافر يرى أن الخلق ضعفاء لا يستطيعون إحياء النفس بعد موتها، فظن أننا كخلقنا، ظن أننا ضعفاء لا نستطيع البعث، كما أن بني آدم الضعفاء لا يستطيعون البعث، لا يستطيعون أن يبعثوا شخصا من قبره، فظن أننا كسائر الخلق، ظن أننا كالمخلوقات. ضرب لنا مثلا أي أن الكافر شبه الله بخلقه وظن أنه ضعيف كالخلق، كما أن الخلق لا يستطيعون فعل شيء، ظن أن الله سبحانه وتعالى مثلهم لا يستطيع أن يصنع الذي عجزوا عنه. فهذا من معاني قوله سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. كأنه لما رأى عجز بني آدم ظن أن الله يعجز مثلهم، والله سبحانه وتعالى ليس كخلقه أبدا، وليس عذابه كعذاب خلقه كتعذيب خلقه لبعضهم البعض، إنما قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فكان من أسباب زلات أهل الكفر أنهم رأوا أن الخالق كالمخلوق، أو أن الخالق كالمخلوق، ما دام المخلوق ضعيفا فظنوا أن الله أيضا ضعيف، أما المؤمنون فليسوا كذلك، إنسهم وجنهم. ولذلك قالت الجن الذين آمنوا قالوا أن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي أيقنا أننا لن نعجز الله في الأرض، الله لن يعجز عن طلبنا، مهما بالغنا في الفرار لن نعجز ربنا ولن نعجزه هربا. فهكذا الإيمان، لا تظن أن الله مثلك يا ابن آدم، وأن الذي عجزت أنت عنه يعجز عنه ربنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هنا مقدر لا بد منه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الذين ينفقون أموالهم لا يشبهون بالحبة، لا يقال هذا أنهم كالحبة، إنما المقدر والله أعلم. مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، فالمشبه بالحبة هي النفقة المبذولة التي أنفقها أهل الإيمان. مثل الذين ينفقون أموالهم، ومن قوله تعالى أموالهم أي أموالهم التي اكتسبوها من الحلال، ليست أموالا مسروقة ولا أموال ربا، إنما هي أموالهم التي استحقوها، هي حق لهم، لم يأتوا بها بغش ولا تزوير ولا سرقة ولا كذب، أموالهم في سبيل الله. وفي سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أحدنا يقاتل حمية، والآخر ليقاتل ليقال هو جريء، والثالث يقاتل شجاعة، إلى آخر الحديث، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الضابط لهذه المسألة. فعلى إثر ذلك النفقة المبذولة لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وسبيل الله عند الجمهور الجهاد وتوابعه، الجهاد وتوابعه، أما رصف الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك فليس من سبيل الله عند الجمهور من العلماء، وإن كان فاعله يثاب، فإن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. إذن التضعيف هنا إلى 700 ضعف. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رجل أتى بناقة مخطومة، فأفاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لها ثواب 700 ناقة مخطومة. إذن في هذا رد على من يثير من أهل العلم وهم قلة أن النفقة لا تزاد على 10 أضعاف، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا دليل عليهم ليس لهم. فالصدقة تتضاعف أحيانا إلى 10 أضعاف وأحيانا إلى 20 ضعف وأحيانا إلى 700 ضعف وأحيانا كما في اصطلاحات أهل زماننا إلى المليارات، إلى آلاف مؤلفة. دل على ذلك الأخير قوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل صدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها، وفي رواية بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فكون التمرة أتت كالجبل العظيم ففي هذا ملايين الملايين من التضعيف. ويجدر هنا التذكير بأسباب هذا التضعيف. فمن الناس من يتصدق ويثاب، ومن الناس من يتصدق وترد عليه صدقته ولا تقبل، ومنهم من يثاب 10 أضعاف ومنهم من يثاب 20 ضعفا. فلتعدد أنواع الثواب، الصدقة على القريب صدقة، والصدقة على الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. إذا كان معك جنيه واحد تصدقت به على قريب محتاج تأخذ ضعف ما إذا تصدقت به على بعيد محتاج، لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيده من التنزيل قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، أي ما عمل أعمالا تجعله يقتحم العقبة الكؤود يوم القيامة. وما أدراك ما العقبة إن شأنها لعظيم. أما أسباب اقتحام العقبة فمنها فك رقبة، تحرير رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة. فالصدقة في وقت احتياج الناس وقت المجاعات أعظم منها في وقت آخر. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أي قريبا لك، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ألصقت يده بالتراب من شدة الفقر. فإذا أولا كانت الصدقة من كسب طيب، كسب خالص بعيد عن الشبهات، فلها أثر، لها أثر. كانت من كسب طيب أنفقتها بنفس طيبة، أنفقتها نفسك سعيدة بالإنفاق، أنفقتها ونفسك سعيدة منشرحة بالإنفاق كما قال تعالى: وتثبيتا من أنفسهم. أنفقتها وضعتها في يد مستحقة ليس في يد غنية مستغنية. فإن الناس تحدثوا صدقة على غني، فقال الرجل: إذن لأتصدقن. فذهب يتصدق في ليلة الثانية، وقعت يده صدقته في يد زانية. أصبح الناس يتحدثون صدقة على زانية، قال: أجل لأتصدقن. وقعت يده صدقته في اليوم الليلة الثالثة في يد سارق، فقال الناس: صدقة على سارق. فرأى في ما يرى النائمة أن الله تقبل صدقته، أما الصدقة في يد غني فلعله أن يتصدق وينفق، الحديث إلى آخره. ليس هذا على سبيل التقرير لهذه الأفعال، إنما سبيل الإنكار لهذه الأفعال، لكن الله تقبل منه لأنه اجتهد وحسنت نواياه. لكن في الأصل فالنبي يقول لا تحل الصدقة لغني، المراد بها زكاة الفرض، ولا لذي مرة سوي. فإذا كانت الصدقة من كسب طيب لم يأتي بها الشخص مسروقة أو من عمل محرم، كما قال القائل أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق، فيأتي بها من مال طيب ليس مسروقا، ليس عن سبيل الغش، وكذلك يضعها في يد مستحقة ونفسه منشرحة بذلك، ويضعها أيضا في وقت احتياج الناس لها، وقت احتياج الناس إليها، وكذلك يتعهدها بسؤال الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويحوطها بإبعادها عن الرياء وإبعادها عن المن والأذى، فإن هذا وذاك يحبطان الثواب. وقد شبهت النفقة هنا بالبذرة، الفلاح الجيد ماذا يصنع؟ يأتي ببذرة طيبة، حبة طيبة ليست ميتة الجنين من داخلها، إنما حبة وبذرة طيبة ينتقيها انتقاء، بذرة طيبة، ويتحرى لها أرضا طيبة، لا يضعها في أرض سبخ مالحة تموت فيها، إنما البذرة طيبة، والأرض التي توضع فيها البذرة أيضا أرض طيبة، ويضع بذرة الشتاء في الشتاء وبذرة الصيف في الصيف. فإذا وضع البذرة الطيبة في أرض طيبة لكن في جو حار وهي تحتاج إلى جو بارد، تلفت البذرة وماتت. فبذرة طيبة في أرض طيبة في زمن طيب، وأيضا تأتيها السقيا الطيبة، ويا سؤال الله القبول ها هنا، يا رب تقبل منا، فيواليها بالسقيا الطيبة وبالماء الطيب، ويمنعها من الرياح خشية أن تأتي ريح صرصر تدمرها، يحوطها بسياجات، كذلك تحوط صدقتك من الأشياء التي تدمرها وتذهب بثوابها كالمن والأذى أو الرياح، والأشياء المتعلقة من النباتات والديدان التي تدمر النباتات، الفلاح الذكي الماهر دائما ينقيها، يبعد الأشياء الدخيلة على النبات، الديدان يتعادها بقتلها. كذلك المؤمن المتصدق إذا حس في نفسه بأي شيء من التعالي على الفقراء يستغفر الله، يستر عليهم، يسأل الله دائما القبول، فدائما حذر من أن تأتي ريح تدمرها، فبهذا يحصل التضعيف تضعيفا بعد تضعيف بعد تضعيف، فكذا تضاعف الأمور. والشأن في الصدقة شأن سائر الأعمال، إذ جئت إلى الصلاة الرجل يصلي وما يكتب له من الصلاة إلا عشرها، آخر يكتب له ربعها، آخر يكتب له سدسها، آخر يكتب له نصفها، إلى غير ذلك من التفاوتات، وهما في صف واحد في الصلاة، ما سبب هذا التفاوت العظيم؟ هذا حسنت نيته، لم يأتي مرائيا إلى صلاته. كذلك أحسن الوضوء وأتقن الوضوء للصلاة، كذلك أتى مبكرا إلى الصلاة وتقدم في الصفوف الأول، أيضا خشع في الصلاة، اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، لم يصلي رياء ولم يصلي سمعة، وكذا حضر الجماعة وحرص على تسوية الصفوف، وكذا تعقل ما يقوله من الأذكار في صلاته، علم معاني ما يقوله، فمثله تتضاعف صلواته على أو أجور صلاته على صلاة غيره. وهذا أحد الوجوه التي ذكرها العلماء في توجيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن صلاة الجماعة أحيانا ب27 درجة، وأحيانا ب25، وأحيانا ب23، وأحيانا ب21، لأمور تعتري الصلاة من الحسن أو التقصير، والله أعلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالتضعيف أمره مردود إلى الله. قد تعمل أنت وشخص ما عملا واحدا، العمل هو العمل، وحالتك المادية هي حالته، أنت موظف تتقاضى 1000 جنيه وهو موظف يتقاضى 1000 جنيه، عندك ولدان وعنده ولدان، تصدقت 100 وهو تصدق 100، لكن أثابه الله ولم يسبك. فابن آدم قربا قربانا، كلاهما قرب فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فلنسأل الله القبول. قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء. إذن يلزمنا أن نسأل الله أن يضاعف لنا الأجور. قد تبذل قليلا، وكما قال القائل سبق درهم 1000 دينار ولكن درهم تقبله الله وبورك فيه، فسبق 1000 دينار الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فمن أسماء الله الواسع، من أسماء الله الحسنى الواسع، واسع العطاء في هذا المقام، واسع العطاء وواسع الرحمة أيضا، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وواسع المغفرة كذلك، إذ قال والله إن ربك واسع المغفرة، هو سبحانه وتعالى الواسع، وكرسيه وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. علمه ليس بعلم قاصر كعلم خلقه، فعلمي وعلمك محدود، ولعقولنا قدرات. وبهذا نرد على الملاحدة الأشرار الذين يريدون أن يكونوا على علم بكل شيء كعلم الله، يريدون أن يكونوا علماء للغيب، علماء بما سبق وبما هو بما هم فيه وبما هو آت، يريدون ذلك، وربنا ليس كخلقه. فكما قال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. قال تعالى والله واسع عليهم. فنقول للملاحدة في مناظرتهم والرد عليهم لا تختلفون معشر الملاحدة في تفاوت العقول عقول بني آدم، فأنتم تقرون أن الطفل الصغير عقله ليس كالشاب، وعقل الشاب الذكي ليس كعقل الشيخ الكبير المخرف، تقولون ذلك وتقرون به، وتقرون أن المجنون ليس كالعاقل، وتقرون أن الأبناء في المدارس والطلبة في الجامعات تختلف عقولهم وقدراتهم، فهذا نابغة يفهم لأول مرة، وهذا مهما كررت له لا يفهم. تقرون بتفاوت العقول، إذن العقول لها قدرات، وبعضكم أفهم من بعض وأوسع عقلا للآخر، وأنتم في جملتكم ضعفاء، فكيف تريدون أن تحيطوا علما بكل خلق الله، أو تحيطوا علما بالله وربنا يقول ولا يحيطون به علما؟ إن بني آدم لهم قدرات، قد تستطيع أنت أن تحمل 5 كيلو، تحملها وترفعها، إذا جاءت وأصبحت 20 كيلو ترفعها بصعوبة، إذا كانت 100 كيلو لن تستطيع أن ترفعها بيدك، إذا كانت طنا مستحيل أن ترفعها بيدك. وهكذا السمع والبصر، تسمع لحدود، إذا كان الصوت فظيعا ممكن أذنك تخترق، إذا كان الصوت عن بعد لا تسمع، إذا تكلم اثنان لا تسمع. فإذا أقررتنا يا ابن آدم أن الناس تختلف أسماعهم، وتختلف قدراتهم في النظر، وتختلف قدراتهم البدنية، حتى القدرة على الجماع، من الناس من يطيق ومنهم من لا يطيق، تختلف قدراتهم في كل شيء، فلماذا لا تذعن إذن وتقول باختلاف القدرات العقلية؟ فإذا سئلت عن ربك إذا سألت عن ربك فجوابنا ولا يحيطون به علما، جوابنا نفيدك بالذي علمناه من كتاب ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إلى سائر ما ورد. أما أن نحيط علما بالله وبأقدار الله، لماذا يعذب فلانا ويترك فلانا، لماذا أغنى فلانا وأفقر فلانا، ما الذي خلق، ماذا كان قبل خلق بني آدم، أمور لا قدرة لنا ولا لعقولنا على تحملها إلا بالذي جاءنا في كتاب الله، فنقر بضعفنا، فقد خلقنا ضعفاء. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أما ربنا فواسع عليم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فالمن من الكبائر، تعطيني مبلغا من المال وتمن علي وتفضحني، أعطيتك وأعطيتك وتدمرني، يا أخي لو قلت لي كلاما طيبا أفضل لك، هذا الذي قلته لي يدمر ثوابك. قال تعالى قول معروف ومغفرة، عفوا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة، قول طيب، قول حسن، ومغفرة تجاوز للناس عن ذنوبهم خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فديننا والحمد لله يدعو إلى كريم الأخلاق، حتى الصدقة، والحديث عن الصدقة في حث على مكارم الأخلاق، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وغناه ليس كغنى خلقه، فيده ملأ سحاء الليل والنهار، وكذلك ما أنفقه منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى وما في يده. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.